بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن الجزر رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد، لما يترتب عليهما من إيضاح المعنى أو إيهام خلاف المعنى المقصود، ولذلك نجد أن الناظم أكد على قارئ القرآن بأنه ينبغي له أن يعرف الوقف والابتداء بعد أن يحسن تلاوته ويجيد قراءته ويصحح نطقه ويهذب حروفه. عليه أن يعرف الوقوف والابتداءات، فقال: وبعد تجويدك للحروف، أي بعد أن شرحت لك كيفية تحسين نطقك بحروف القرآن ووضحت لك قواعد ذلك، لا بد لك من معرفة الوقوف لتقف وقفا صحيحا يؤدي إلى إيضاح المعنى، وتبتدئ ابتداء سليما لا يؤدي إلى خلاف المعنى المقصود. إذن فهذا الباب مهم، وهو من أعظم أبواب التجويد، والوقف والابتداء يخضع بدرجة كبيرة إلى معرفة القارئ، قارئ القرآن، بالتفسير ومعاني الآيات، وكذلك بمعرفتي بقواعد اللغة العربية. للوقوف ثلاثة أنواع: أولاً الوقف الاختياري، الوقف الاختياري وهو ما يقطع فيه القارئ قراءته زمناً ما يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، وهذا يكون في وسط الآية أو في نهايتها، وهو المقصود في هذا الباب. المقصود الوقف الاختياري، يعني باختيار القارئ، هو الذي سندرسه الآن إن شاء الله وسنعرفه، هو الذي تكلم عنه ابن الجزري رحمه الله، الوقف الاختياري الذي باختيار القارئ. الثاني السكت، وهو السكت بدون تنفس بمقدار حركتين، وذلك في أربعة مواضع باتفاق عند حفص، وموضع خامس وقع فيه كلام. المواضع الأربعة، السكتات الأربعة، هي سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. والموضع الثاني سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. الموضوع الثالث وقيل من راق، سورة القيامة. الموضوع الرابع سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. والموضع الذي وقع فيه كلام هو في سورة الحاقة: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فإذا وصلت فيجوز لك السكت على الهاء: ماليه هلك، بدون تلفظ، ويجوز لك إدغام الهاء في الهاء: ماليه هلك عني. وكلاهما صحيح. النوع الثالث قطع القراءة والانصراف عنها إلى غيرها، يعني إنهاء القراءة، هذا من أنواع الوقوف عموما يعني، وهذا يسمى قطعا للقراءة، وهذا الأفضل ألا يكون إلا في نهاية الآيات، وإن كان يجوز الوقف قطع القراءة في وسط الآية، ولكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى في الصلاة طبعا نتكلم، هذا في الصلاة نقول خلاف الأولى، لكنه يجوز. يجوز لو قسم آية طويلة بين ركعتين كآية الدين أو آية الكرسي أو غير ذلك فهذا جائز، لكن الأولى أن لا يقف إلا في نهاية الآية، والله أعلم. والوقوف تنقسم إلى قسمين، الوقوف الرئيسية أربعة أنواع، هذا القسم الأول، ثم نتكلم عن وقوف فرعية. القسم الأول الوقوف الرئيسية، أولاً الوقف الاضطراري، الوقف الاضطراري وهو ما يعرض للقارئ من عوارض تضطره للوقف حيث حدث له ذلك العارض من عطاس أو سعال أو نسيان أو غير ذلك. ثانياً الوقف الانتظاري وهو الوقف على كلمة قرآنية ليعطف عليها القارئ الأوجه الواردة فيها، وهذا لمن يجمع القراءات، فهذا يسمى وقفاً انتظارياً أثناء جمع القراءات، فإذا وقف القارئ ليأتي بالأوجه الأخرى في القراءات هذا يسمى وقف انتظاري. ثالثاً الوقف الاختباري، وهذا هو ما يوقف عليه القارئ إذا سئل كيف يقف على هذه الكلمة مثلاً بالرسم العثماني من حيث المقطوع والموصول وتاء التأنيث وغيرها، يعني المعلم يختبر القارئ اختباري، فيسأل هل وقفه يستطيع أن يقف صح أو يخطئ في الوقف وهكذا. الرابع الوقف الاختياري، وهذا هو الذي يقف فيه القارئ باختياره وإرادته، وهذا هو الوقف الفرعي الذي تتفرع منه الأقسام هي التي سندرسها. الوقف إيش؟ الاختياري هو الذي تتفرع منه الأنواع التي سنتعلمها إن شاء الله وسنستفيد منها بحول الله تعالى. فقال رحمه الله وهي تقسم إذن ثلاثة، تام إذا الوقف التام، وكاف الوقف الكافي، وحسن الوقف الحسن. ثم ذكر الوقف الكافي التام عفوا، وهو سمي بذلك لو قلنا رجعنا الآن ما هو الوقف التام، نقول هو الوقف على كلمة تم معناها ولم يتعلق بها ما بعدها لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. طيب هذا الوقف التام غالبا يكون في نهاية الآيات وفي نهاية القصص أو ذكر أحوال المؤمنين وبعد أحوال الكافرين، وقد يكون في وسط الآية أو قبل نهايتها أو في بدايتها. تفضل. التام، التام هو الوقف على كلمة تم معناها ولم تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى، ولا لا لفظا ولا معنى. مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا وقف تام. بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم، هذا مثال. طيب كذلك مثلا ولهم عذاب عظيم، بعدها البدء ومن الناس من يقول، نتكلم الآن عن أحوال المنافقين، انت عن أحوال الكافرين، كلام عن الكافرين نسأل الله العافية، ثم تكلم عن المنافقين نسأل الله العافية. وقلنا يجوز أن يأتي، قد يأتي الوقف التام في وسط الآية، مثل قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان، هذا عدم تعلق، يعني الوقف التام أن نقف على كلمة تم معناها، والذي بعدها لم يتعلق بها لا من حيث المعنى، المعنى مستقل معنى جديد، ولا من حيث اللفظ، واللفظ مقصود به يعني الإعراب، لم يتعلق به من حيث الإعراب، ليس له دخل البتة، وإنما هي جملة جديدة، جملة استئنافية، فهذا يسمى وقف تام، يسمى وقف تام. مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هنا وقف تام خلاص تم المعنى. أفلا تعقلون، لعدم تعلق الكلام بما قبله. والوقف التام يحسن الوقف عنده لعدم تعلق الكلام بما بعده لا لفظا ولا معنى. طيب لو نظرنا ما كيف عرفه ابن الجزري من النظم، فقال فالتام قال وهي تقسم إذن ثلاثة، تام وكاف وحسن، ذكر أنواع ثم ذكر التعريف على الترتيب، قال وهي لما تم، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، يعني لما تم هذا التام، أو كان معنى يعني في تعلق من حيث المعنى هذا فالكافي، لأنه قال فالتام فالكافي. ثم قال ولفظا فامنعا، يعني امنع الوقف، هذا نجي إن شاء الله عليه بعد قليل، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، هذا في تعريف الحسن. طيب نرجع الآن، انتهينا من الكلام على الوقف التام. الوقف الكافي هو النوع الثاني من أنواع إيش يا شباب؟ الأحسنت، الوقف الاختياري، لأن الوقف الاضطراري ليس للقارئ فيه اختيار، هو اضطر للوقف لعطاس أو غيره أو ضيق نفس أو إلى آخره، لكن الاختياري هو المقصود. الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بمن بعده، إلا أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى فقط ولم يتعلق به من حيث الإعراب، فهو أقل درجة من الوقف التام من حيث تمام المعنى، لأن الوقف التام هو الذي تم معنى ولفظا، والكافي هو الذي تم لفظا وتعلق بما بعده معنى، يعني المعنى فيه تعلق ولكن ليس له دخل من حيث الإعراب، الإعراب ليس فيه، ليس له تعلق فيه من حيث، يعني نعطي أمثلة في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا هذا وقف كافي أفاد معنى، صح؟ أفاد معنى، ثم تبدأ من وعلى أبصارهم غشاوة، لأن هذه الجملة مستقلة عما قبلها من حيث اللفظ، ليس لها تعلق بالإعراب ولكنها متعلقة بها من حيث المعنى، إذ كل ذلك وصف للكافرين، المعنى في تعلق لكن اللفظ ما في تعلق، فنقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا وقف تام ولا كافي؟ وقف كافي. ثم نبدأ وعلى أبصارهم غشاوة، اليوم أحل لكم الطيبات، الآن أفاد معنى ولا ما أفاد؟ أفاد معنى. طيب والبدء وطعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الجملة الأولى تامة من حيث اللفظ وإن كانت متعلقة بما بعدها من حيث المعنى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني يتكلم الآن عن أشياء أيضا محلة حلال، لكنها مرتبطة في المعنى وليست في اللفظ، فهذا وقف كافي. حكم الوقف الكافي أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بمن بعده. أيضا هذا نص عليه الناظم رحمه الله فقال أو كان معنى فابتدي، فابتدي يعني ابتدئ بما بعد الوقف التام وابتدئ بما بعد الوقف إيش الكافي. الآن نتكلم عن الوقف الحسن. ثالثا الوقف الحسن وهو الوقف على كلام يفيد معنى إلا أنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، ويستحب وصله به لقوة الارتباط بينهما إلا إذا كان رأس آية فيه تفصيل. طيب الوقف الحسن هو وقف أفاد معنى ولكنه مرتبط بما بعده من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، مرتبط بما بعده من حيث الإعراب من حيث اللغة ومن حيث المعنى كذا. مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ألم يفيد معنى هنا؟ أفاد معنى. طيب رب العالمين هذه مرتبطة جملة هنا فأفادت معنى، لكنه لا يصح البدء بما بعده فيقول رب العالمين لشدة تعلقه بما قبله لفظا ومعنى. مثل وقال رجلان، وقال رجلان أفاد هنا أن رجلان تكلم، لكن أفاد لأنه فعل وفاعل، لكن لا يصح البدء بما بعده فيقول من الذين لشدة تعلقه بما قبله لفظا ومعنى، ولا يتم المعنى إلا بالوصل. مثل كذلك وجاء رجل من أقصى المدينة أفادت معنى، إلا أنه لا يصح البدء بيسعى لأنها صفة لذلك الرجل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا أفادت معنى، إلا أنه لا يصح البدء بإلا قليل منهم لفصل المستثنى عن المستثنى منه. وعموما حكم الوقف الحسن جائز، ولكنه لا يصح البدء بما بعده لشدة تعلقه به لفظا ومعنى. يجوز الوقف لكن لا تبدأ بمن بعده، وإنما ارجع، نرجع من حيث يصلح البدء ويفيد معنى كاملا. طيب هناك وقف حسن، هناك وقف حسن ولكنه في رؤوس الآية يعني رأس آية، مثل قوله تعالى لعلكم تتفكرون أفادت معنى، إلا أنه لا يتم إلا في الدنيا والآخرة التي بالآية التي بعدها. كذلك مما تشركون أفادت معنى، إلا أنه لا يتم الكلام إلا بوصله بما بعده من دونه. فويل للمصلين لا يتم المعنى إلا بوصله بما بعده الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه كلها رؤوس آية. من إفكهم لا يقولون لا يتم المعنى إلا بوصله بما بعده ولد الله، هذا مقولة القول، ماذا يقولون؟ حاشا لله. طيب كذلك وما كانوا يعبدون أفادت معنى، إلا أنه لا يتم إلا بوصله من دون الله. هذه كلها وقوف حسان ولكنها وقعت رؤوسا للآية، فهذه للعلماء فيها مذاهب أو أقوال، نذكر منها قولين. فقال بعضهم إن الوقف هنا قولا واحدا يوقف على رأس الآية، يوقف على رأس الآية لأن هذا سنة، الوقوف على رؤوس الآية سنة، والأحاديث في هذا ظاهرة كحديث أم سلمة رضي الله عنها وغيره. إذن سنة، وهذا أيضا القول. وقال بعضهم الوقف على رأس الآية اتباعا للسنة ثم الرجوع والوصل لإتمام المعنى، ثم الرجوع والوصل لإتمام المعنى، أيضا هذا اجتهاد، قول آخر، والله تعالى أعلم. لكن الوقف باتباع السنة هذا لا في ليس فيه إشكال أبدا. طيب، هنا ماذا قال رحمه الله في قوله عن الحسن؟ قال ولفظا، يعني إذا تعلق من حيث اللفظ، من حيث الإعراب. طيب لماذا ما قال ولفظا ومعنى؟ ها، ليش ما ذكر تعلق المعنى فقط، اقتصر على اللفظ في كلامه على الحسن؟ نعم، اي لا، اتكلم عن الحسن. الحسن قال ان كان متعلق من حيث اللفظ فامنع الوقف عليه الا في رؤوس الآية. يقول ليش ما قال اذا كان متعلق في اللفظ والمعنى؟ نعم، طيب غيره، سم. طيب، لأنه إذا تعلق من حيث اللفظ قطعا تعلق من حيث المعنى، لما قلنا اللفظ يعني مقصود به الإعراب خلاص. فإذا كان مثلا فاعل لفعل معنى واحد تعلق من حيث المعنى يعني، وإذا كان خبرا لمبتدأ وهكذا، وإذا كان بدل فمبدل عن مبدل منه، وإذا كان معطوفا فمتعلق معطوف عليه وهكذا. ثم قال وغير ما تم. طبعا ذكرنا أن في الوقف التام وفي الوقف الكافي وفي الوقف الحسن تم المعنى، صح؟ طيب إذا لم يتم المعنى، هذا هو النوع الرابع، هذا هو النوع الرابع. وغير ما تم قبيح، الوقف غير الحسن وهو ما يسمى بالوقف القبيح، وهو الوقف على كلام متعلق بما بعده لفظا ومعنى ولم يفد معنى يحسن الوقف عليه. وحكمه أنه لا يصح الوقف عليه باختيار القارئ، بل ينبغي تجنب الوقوف عنده لما فيه من عدم إفادة المعنى أو إيهام معنى غير المعنى المراد أو فساد المعنى، إما أنه ما يفيد أساسا، وإما أنه يوهم معنى غير مراد من الآية، وإما أنه يوهم معنى فاسد. فهذا الوقف القبيح. والوقف القبيح نقول القارئ باختياره لا ينبغي أن يقف عليه، ويمنع الوقف على الوقف القبيح، مثل وبشر الذين آمنوا، لا يتم المعنى إلا بالوقف على من تحت الأنهار. وبشر الذين آمنوا، بشروا بماذا؟ فهذا ما فاد معنى، نقول هذا وقف قبيح. طيب، وإذ قال ربك، لا يتم المعنى إلا بالوقف على في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هنا لا يفيد معنى وإذ قال ربك. طيب، فتلقى آدم من ربه، لا يتم المعنى إلا بالوقف على فتاب عليه. هذه أمثلة على وقوف لم تفد معنى. طيب، أمثلة على ما يوهم خلاف المعنى المقصود، مثل الوقف على قوله تعالى أن لهم جنات تجري. فالوقف على كلمة تجري يوهم أن الجنات تجري، والمعنى المقصود تجري من تحت الأنهار. فعلى القارئ أن يقف على جنات ثم يصل لإتمام المعنى إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى كلمة الأنهار في نفس واحد. طيب، كذلك مثل قوله تعالى وجعلنا له نورا يمشي، الوقف على كلمة يمشي يوهم أن النور يمشي، والمقصود وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يمشي به صاحبه، فهنا الوقف على يمشي يوهم خلاف المعنى المقصود. كذلك مثلا مثل الوقف على له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا، الوقف على والذين كفروا يوهم اشتراك الذين كفروا في ملكية مقاليد السماوات والأرض، حاشا لله. والصواب الوقف على له مقاليد السماوات والأرض والابتداء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كذلك لا تقربوا الصلاة، الوقف على لا تقربوا الصلاة يوهم النهي عن أداء الصلاة مطلقا، والمقصود من الآية النهي عن أداء الصلاة حالة كونهم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، فيه كذلك أمثلة على وقوف تؤدي إلى فساد المعنى، مثل الوقف على إن الله لا يستحيي، هذا الوقف يؤدي إلى فساد كبير في المعنى ولا يمكن أن يقف عليه إنسان متدبر للقرآن وعقله حاضر معه. وكذلك لا يصح أن يقال، بعض الناس يتساءل يقول قرأت من ربع إن الله لا يستحيي، بل لا بد أن يقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. الوقف على وما أرسلناك يؤدي هذا الوقف إلى فساد خطير في المعنى، إذ إنه ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ولا يمكن أن يقف عليه إنسان يعلم معنى ما يقرأه. كذلك الوقف على فاعلم أنه لا إله، وهذا الوقف يؤدي إلى فساد كبير في المعنى، إذ إنه ينفي وجود إله، وهذا ما يقف عليه إلا إنسان لا يدري عما يقرأه شيئا. وكذلك الوقف على وما أرسلنا من قبل كائمٍ رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بعضهم يضيق نفسه عند أنه لا إله فيقف مضطرا، والأولى والأحسن أن يقف عند إلا نوحي إليه ثم يبتدي من عندي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الوقوف الغير حسنة أو الوقوف القبيحة بأنواعها الثلاث، إيش أنواع الثلاث؟ ألا تفيد معنى، أو توهم معنى غير مراد، أو تفيد أو تؤدي إلى فساد المعنى. هذه ينبغي أن يتجنب الوقف عليها القارئ باختياره، ولكن إذا وقف عليها مضطرًا فعليه أن يرجع إلى ما قبلها أو إلى كلام يستحب البدء منه، وهذا ما أشار إليه الناظم، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرًا ويبدأ قبله، أو الوقف مضطرًا ويبدأ قبله، يعني إذا وقف مضطرًا اضطرار ضاق نفسه، وإن كان مفترض على القارئ أن يعني يحسب لنفسه وقفاً جميلاً، ولكن نفترض أنه فجأة أو عطاس أو غير ذلك، فنقول ارجع من حيث يصلح أن تبدأ ثم أكمل. طيب، وله أي للقارئ الوقف على ذلك، أي لأجل قبح الوقف على ذلك يوقف عليه مضطرًا لعي أو غيره، ولكن يبدأ بما قبله من الكلمة التي وقف عليها ليصل الكلام بعضه ببعض. وليس في القرآن من وقف يجب، حتى إذا تركه القارئ يأثم يقول ما في وقف واجب، لا لا بد أن تقف عند هذا، إذا تركت هذا الوقف فوقعت في الخطأ وفي الإثم. ولا حرام، ما في وقف حرام، هذه قاعدة عامة، حتى إذا فعله يأثم، نقول إذا وقفت هنا أنت آثم. هذا القرآن كله ما في لا وقف واجب ولا وقف محرم، غير ما له سبب، لأن الوقف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما. فإن كان له ما يستدعي تحريمه كأن قصد الوقف، يعني إذا كان هذا الواقف قاصدا للعقيدة للمعنى الفاسد، نقول هذا محرم وقد يؤدي به نسأل الله العافية إلى الكفر. فإذا وقف وهو معتقد وما من إله، أو وقف على إني كفرت من غير الضرورة، حرم عليه ذلك. فالأحسن أن يتجنب الوقف على ذلك للإيهام. طيب، نقول عموما باختصار، الوقف هو المقصود بالوقف الاختياري، اختيار القارئ. فإن وقف على ما يفيد معنى ولم يتعلق بعده بما قبله من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ، فهذا الوقف يسمى تاما. وقلنا هذا يكون يعني عند اختلاف المعاني وعند نهاية القصص وغير ذلك، يعني انتهينا من قصة نبي وبدأنا بنبي آخر. طيب، وإن تم المعنى ولكن تعلق بما بعده من حيث المعنى فقط ولم يتعلق من حيث اللفظ، فهذا يسمى الوقف إيش؟ الكافي. وإن تم المعنى وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، فهذا يسمى الوقف إيش؟ الحسن. والتام والكافي يستحب الوقف عندهما أو يجوز الوقف عندهما، والبدء بما بعدهما. أما الحسن فيجوز الوقف عليه ولكن لا يبدأ بما بعده، وإنما يرجع ثم يوصل الكلام بعضه ببعض. أما النوع الرابع فهو الوقف القبيح، الوقف القبيح وينبغي للقارئ اجتنابه. الآن نتكلم عن الابتداء. كما أن القارئ مطالب بمعرفة الوقوف ليقف عند ما يجوز الوقف عنده ويجتنب الوقف عند ما لا يصح الوقف عنده، فكذلك ينبغي أن يعرف القارئ ما يصح البدء به مما لا يصح. وكل ذلك راجع إلى تدبر القارئ لمعاني ما يقرأه من القرآن، فقد يبتدئ القارئ ابتداء يؤدي إلى تغيير في المعنى أو يوهم خلاف المعنى المقصود، مثل أن يقف على فصدق ويبتدئ من وهو من الكاذبين. هنا الابتداء هذا ابتداء قبيح، ابتداء قبيح، لأنه الآن غير المعنى المراد، أفاد معنى غير المعنى المراد. والصواب أن يصل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طيب، كذلك مثل من يقف يحادون الله ورسوله ثم يبتدئ ورسوله أولئك في الأذلين، أيضا هذا ابتداء قبيح، والصواب أن يبتدئ من إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وكذلك مثل أن يقف عند أن أنذروا ويبتدئ أنه لا إله إلا أنا فاتقون، والصواب أن يرجع أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أيضا هذا ابتداء، وسنتكلم إن شاء الله عما يجوز الابتداء به بعد قليل. أن يقف على قالوا إن الله فقير ثم يبتدئ إن الله فقير ونحن أغنياء، والصواب أن يرجع إلى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الأمثلة الابتداء القبيح أن يقف على قالوا إنا معكم ثم يبتدئ إنما نحن مستهزئون، والصواب أن يبدأ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذلك مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة ثم يبتدئ يد الله مغلولة، والصواب إذا وقف على كلمة الوقف على كلمة مغلولة. والصواب إذا وقف على كلمة مغلولة لا يرجع للوصل ولكن يبدأ بما بعدها. الوقف على وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله ثم يبدأ نحن أبناء الله وأحباؤه، والصواب أن يبدأ من وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وغير هذا كثير مما يقع فيه كثير من الناس الذين يقرؤون القرآن كلمات وألفاظ بدون تدبر المعاني، ولا يعرفون أين يقفون ولا من أين يبتدئون. فالابتداء أيضا مهم لا ينبغي إهماله للقارئ، وينبغي الابتداء بمعنى مفيد ومعنى جميل. وكذلك أيضا اختيار المقاطع في الصلوات وفي غيرها، الابتداء يكون أيضا ابتداء جميل. فإذا أراد الإمام أن يصلي بالناس فينبغي له أن يختار معنى كامل، لا ينبغي له أن يقرأ من منتصف قصة من القصص أو غير ذلك. من الأشياء التي ينبغي تجنب الابتداء بها، ركز معي، أن المفتوحة الهمزة، أن لا تبتدئ بها، مثل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا تقف عند كلمة الحق وتبدأ وأن ما يدعون، ولا تقف عند كلمة الباطل وتبدأ وأن الله، لشدة تعلق الكلام بما قبله. إذن أن لا يبتدأ بها، بخلاف إن التوكيد يعني. طيب، ثانيا كلمة لعل، كلمة لعل أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلا تقف عند على والذين من قبلكم وتبدأ لعلكم تتقون، لأنه لعل هنا تعليل فمتعلق كامل. ثالثا كلمة لكن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فلا تقف عند كلمة والمغرب وتبدأ ولكن البر من آمن بالله، يعني استدراك ولكن لا تبدأ بها، وإنما هي متعلقة تصل الكلام. كذلك مثلا إلا الاستثناء، إلا الاستثنائية، لأن أداة الاستثناء هناك استثناء ومستثنى منه، فيكون الكلام مرتبط ببعضه، مثل لئلا يكون للناس عليكم حجة ثم يبتدأ إلا الذي ظلموا، ما ينبغي. لا يصح فصل الخبر عن المبتدأ، فما نبدأ بخبر، مثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لا نصل يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كذلك لا يفصل مثلا الفاعل عن الفعل، كذلك لا يفصل فعل الشرط عن جوابه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كذلك لا يفصل خبر إن عن اسمها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون صل. فعموما الأشياء المرتبطة ببعضها لا ينبغي فصلها، لا ينبغي فصلها، ولا ينبغي الابتداء بما هو. فقلنا لا نبتدي مثلا بفاعل دون فعله، ولا بخبر دون مبتدئه، ولا باستثناء دون المستثنى منه، وهكذا. ومثلا ينبغي الابتداء بإن التوكيدية، إن الدين عند الله الإسلام، يجوز الابتداء بذلك وينبغي. المبتدأ يبتدئ بالمبتدأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الفعل فعل وفاعل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، الفعل، أدوات الشرط إن كنتم يبتدأ بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.